وعرفه نفسه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه، لأن القرآن مليء بذلك. القرآن مليء ببيان صفات الله عز وجل وأفعاله وأسمائه الحسنى، كما أنه يتضمن أحكامه، أوامره ونواهيه شرعه. فعرف من ذلك العهد قيوما بنفسه، عرف من ذلك العهد أن من أخذ العهد عليه ربه سبحانه وتعالى عرفه قيوما بنفسه، مقيما لغيره، الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه سبحانه وتعالى، المستغني عن غيره، كل شيء إليه فقير، هو المقيم لغيره، مقيما لغيره، يقيمه في أصل وجوده، ويقيمه في استمرار وجوده، ويدبر أمره كله، لا يملك العبد ولا يملك كل مخلوق لنفسه شيئا دون الله الذي هو قائم على كل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. مقيما لغيره، غنيا عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، لأن الإنسان لو تدبر أحوال نفسه وقرنائه وسائر الخلق لوجدهم تتوقف حياتهم على ما ليس بأيديهم، تتوقف حياتهم على ما جعله الله لهم، لا يملكون لأنفسهم أن يقيموا أنفسهم في أصل وجودهم وفي استمرار وجودهم. كل لحظة من اللحظات لو تفكر الإنسان فيها لعلم أن كل المخلوقين لا يملكون في كل لحظات حياتهم وولودهم استمرار هذا الولود. سبحان الله، الإنسان يكون في يعني العافية ثم يجد نفسه قد فقد وعيه وذهب إدراكه وذهبت قدرته على الكلام وذهبت قدرته على الحركة في لحظة، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، لكنها فعلا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكذلك دقة قلبه، جريان الدم في عروقه، فضلا عما دون ذلك من الكائنات، فقيرة تمام الفقر، لو تركتها وشأنها لا تستطيع شيئا، وإن كانت يعني ضخمة الولود كالجبال مثلا، لكنها منذ خلقت هكذا هي لا تصنع شيئا إلا أنها وضعها الله كذلك فهي كذلك. تلاقي الجبال والجزيرة من أحنا في جزيرة في البحر هنا من قبل ما نتولد وهي قاعدة كده، تعمل ايه الجزيرة دي؟ الارض اللي بيسموها الطبيعة، الارض والسماء والكائنات ولا تملك شيئا، الكائنات الحية اعلى قدر ان تستطيع ان تصنع شيئا، وهي في ذلك لا تملك لنفسها شيئا. فمن شهد ذلك فشهد فقر جميع المخلوقات الى من اوجدها وإلى من وهبها أسباب الحياة وأسباب الوجود وأوجدها على صفة وهيئة كذلك، فتأكد لديه أنه هو الغني، لأنه الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم هذا يقول: وكل ما سواه فقير إليه، مستو على عرشه فوق جميع خلقه، لأن الله تعرف إلى عباده في كتابه بأنه الرحمن على العرش استوى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يرى ويسمع ويرضى ويغضب. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى، يرضى عن عباده المؤمنين ويغضب على الكافرين، سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يحب ويبغض، يحب عباده المؤمنين ويبغض الكافرين، يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين، ولا يرضى لعباده الكفر، ويبغض أعداءه وكره انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. مقت الكفار ومقته أعظم من مقتهم أنفسهم إذ يدعون إلى الإيمان فيكفرون. يقول: ويدبر أمر مملكته وهو فوق عرشه متكلم آمر ناه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يحيي ويميت، يسعد ويشقي، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يقلب قلوب عباده، يرسل رسله إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يسمعه من يشاء من خلقه. يرسل رسله من الملائكة إلى أقطار مملكته، إلى أقطار ملكه بكلامه الذي يسمعه من يشاء من خلقه. من رسل الله من البشر الذين يبلغونه لمن شاء الله أن يصل إليه من الناس. يقول أنه قائم بالقسط، يجده تعرف إلى عباده بأنه قائم بالقسط بالعدل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مجاز بالإحسان والإساءة، يجازي بالإحسان إحسانا مضاعفا الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. مجاز بالإحسان والإساءة في الدنيا قبل الآخرة، يشهده المؤمن يجازي في الدنيا والآخرة. يقول أنه حليم لا يعاجل بالعقوبة، يصبر على ما يسمعه من الأذى، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يرزقهم ويعافيهم وهم يدعون له الصاحبة والولد. غفور، يقبل التوبة عن عباده، يغفر ذنوب عباده لمن تاب منهم واستغفر. شكور، يثيب على الخير أضعافه، يشكر ويثني على من فعل الخير، يثني سبحانه في الملأ الأعلى على من فعل الخير، ويضاعف لهم الأجر والثواب أضعاف ما عملوا من الخير. جواد، يجود على عباده بالليل والنهار. يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. محسن، يحسن إلى عباده ليلا ونهارا سرا وعلانية، هو سبحانه وتعالى قد عاملهم بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله يحسن إلى من أحسن سبحانه وتعالى. موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب ونقص، ذو الجلال والإكرام الذي جل عن كل عيب وعن نقصان، سبحانه وبحمده قدوس سلام. سلم من كل نقص، تقدس عن كل عيب، له كل صفات الجمال، الأحد الصمد الذي قد كمل في كل أنواع السؤدد، ذو الجلال الذي كملت له صفات الكمال، وأنه لا مثل له ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ويشهد حكمته في تدبير مملكته، هو العليم الحكيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال سبحانه: إن ربك حكيم عليم. وقال: إن ربك عليم حكيم. فحكمته وعلمه متلازمة، يشهد حكمته في تدبير مملكته، وكيف يقدر مقاديره بمشيئة غير مضادة لعدله وحكمته، لأنه له كل الصفات الكمال من جميع الوجوه، فيستحيل أن يقدر بمشيئته مقادير تخالف الحكمة أو تخالف العدل، كالذين يقولون المشيئة المجردة تجوز أن يعذب من أفنى عمره في طاعته، وأن يثيب من أفنى عمره في الكفر به والصد عن سبيله. وهذا فهم باطل لمعنى المشيئة الإلهية، وأنها تناقض العدل والإحسان، بل هو سبحانه وتعالى يقدر مقاديره بمشيئته مشيئة غير مضادة لعدله وحكمته، وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة، تظاهر عند هذا صاحب النفس الشريفة والهمة العالية أدلة العقل شايفها قدام عيني، أدلة الشرع متوافقة مع أدلة العقل، وأدلة الفطرة تصدق بذلك في كمال الرب وتنزهه عن كل نقص. أدلة العقل التي تأبى أن يوصف بالموت والولادة والمولودية والعجز والبكاء والندم والمرض، صفات الله سبحانه وتعالى التي دل عليها الشرع والعقل تنافي هذا الذي يصف به هؤلاء الكفار أعظم منافاة، الذين يقولون اتخذ الله ولدا، الذين يقولون أن الله صلب وقتل ومات وأسلم الروح وصرخ بصوت عظيم: إلهي إلهي لما تركتني، الذي تفسير يعني هذا تفسير كلامه، نعوذ بالله من الضلال. فصدق وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة، فصدق كل منهما صاحبيه، الأدلة غير متعارضة، أدلة الشرع المبثوثة في الكتاب والسنة مع أدلة العقل مع أدلة الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها. صدق كل منهما صاحبيه، العقل يصدق الشرع والفطرة، الشرع يصدق العقل والفطرة، الفطرة تصدق العقل والشرع. الفطرة دي نسخة موجودة جوه قلب كل إنسان، إذا جاءه الشرع علم أنها نسخة مطابقة. العقل فطر الله العباد على أن يعقلوا مسائل معينة، ولذلك فطرهم على أن كل فعل له فاعل، فطرهم على أن جزاء المحسن إحسانا والمسيء إساءة، وأن هذا هو العدل، فطرهم على حسن العدل وقبح الظلم، فطرهم على حسن الصدق وقبح الكذب. جاء الشرع يؤكد ذلك، والعقل السليم يؤكد ذلك، وفهم عن الله سبحانه ما وصف به نفسه في كتابه من حقائق أسمائه التي بها نزل الكتاب وبها نطق ولها أثبت وحقق وبها تعرف إلى عباده حتى أقرت به العقول وشهد به النظر وشهدت به الفطر. فإذا عرف بقلبه وتيقن صفات صاحب العهد الرب سبحانه وتعالى أشرقت أنوارها على قلبه، أنوار الصفات التي أدلتها في الكون مبثوثة لمن تأمل وتدبر، يشهد كمال العلم وكمال الحكمة وكمال القدرة وكمال الخبرة وكمال الجمال، لأنه خلق في الخلق جمالا لا يمكن أن يخلو من خلقهم من صفة الجمال. أشرقت أنوارها على قلبه فصارت كالمعاينة له، كأنه يرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صارت كالمعاينة له، فرأى حينئذ تعلقها بالخلق والأمر وارتباطهما بها وسريان آثارهما في العالم الحسي والعالم الروحي. ارتباط الخلق والأمر بالصفات هي الصحبة، وسران آثارها، سران آثارها وليس آثارهما. هي في كده هم صححوها بس تصحيح مش صحيح. سران آثار الأسماء والصفات في العالم الحسي والعالم الروحي، إن هو بيرى الخلق تعلقوا بصفة أن الله هو الخالق، ده هذا أمر ظاهر جدا، أن الله هو الغني. شوف سران هذا الأمر في المخلوقات، لأن كل مخلوقات خلقت فقيرة، يشهد أن الله هو الملك، يبص كده يلاقي أن كل الملوك لا يملكون حتى لأنفسهم شيئا، يوم يعرف أن الملك الحق لله سبحانه وتعالى، وأن الغنى لله عز وجل، القدرة، القوة. الناس لما تبص تلاقي الكائنات اللي ربنا أودع فيها قوة وهي ساكتة كده، الريح مثلا لما تيجي الريح، البحر لو البحر حصد تسونامي، نبص نلاقي ان في قوة هائلة. لو النجوم دي ارتطمت بعضها ببعض، الشمس اللي مليانة طاقة يعني عمالة كم مليون سنة وهي ايه مشتعلة، كل يوم ملايين مئالاف الملايين من القنابل النووية عشان تطلع الطاقة دي، الطاقة النووية اللي بتتولد في الشمس، وقدامها بيقولوا كم مليون سنة الله أعلم، إذا شاء الله عز وجل أن تنطفئ انطفأت. في قوة، فاللي يتأمل الكون كله يجد أن في أنواع من القوة والبشر ما يملكهاش خالص، والكائنات المسخرة ما تملكهاش، لأن لو شوف الشهب دي خبطت في الأرض تطلع طاقة شكلها إيه، ممكن تحرق قد إيه لو كويكبات بس، فضلا الكواكب يختل نظامها فتخبط في بعضها، تطلع طاقة تدمر الحياة. كل الكائنات دي فيها ايه قوة، الذي اودع فيها القوة لابد ان يكون هو ايه القوي الحق، لان القوة دي اتخلقت في هذه الكائنات، فلابد ان يكون القوي. وتعلق ذلك يعني بعالم الروح ايضا، لان عالم الروح زي ما سيدنا شعيب يقول ايه، واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. فهو حس بحب ربنا وحس بالرحمة اللي بالدين، ووجد أثر ذلك، اللي قرب من ربنا سبحانه وتعالى يجد معنى إن ربي رحيم ودود، اللي يجد إجابة الدعاء يعرف إن ربي رحيم ودود، إن ربي سميع إيه مجيب، إن ربي قريب ومجيب، زي ما سيدنا صالح قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هو لانه جرب اجابة الدعاء وجرب قربه من ربنا، وازاي ربنا بيقرب منه اكثر مما يقترب من الله عز وجل، من تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا. الكلام ده مش هيشوفه من لم تتزكى روحه، عشان كده بنقول ال ال ال الع... يعني سريان آثار الأسماء والصفات في العالم الحسي وفي عالم الإيه؟ الروح أيضا. يعني عالم الروح لوحده فيه من آثار أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. بس طبعا لما بتغلظ الروح تكثف ما عايش فيه شفافية، تقوم ما تحسش بحاجات كتير جدا، تبقى عايشة ليل ونهار في المشاكل والخناقات، ومضيعين عمرهم في الجري وراء الفلوس والسلطة والجنس، وهي عمالة ايه يوسخوا المحل. محل القلب ده شفاف في الاصل، فلما يتوسخ جامد جدا ما يشوفش، يتملى بلاوي سودة. لما يكون اهم من حاجة عند الناس المنظر، الأبهة عند الناس، العربية اللي ركبها، الموبايل اللي بيستعمله، الفرش اللي جايبه في البيت، النجف والسجاجيد والبتاع والأدوات المنزلية وأنواع الأجهزة، الحاجات دي الناس تقعد ايه تتخانق عليها. لما يعني بهدلوا الشبكة كانت بكام، والذهب جابت وزن قد ايه، والرصيد كان في البنك. وطبعا اللي معاه فلوس اكتر من كده بقى مش بدور الحاجات دي، بقى بدور الحاجات اللي عدينا بس كده. لكن انا مثلا واحد يقول لك انا كم مليون، لا كم مليار، لا يقول لك في واحد دلوقتي بقى ايه اول تريليونير في العالم، ثروته تجاوزت الالف مليار دولار، مش عارف جايبين اسمه كده بيتكلموا. شوف الناس عمالة تهتم بايه، والارصدة اللي عمالة تزداد اصفارا كده، كلها اصفار برضو. الحاجات دي بتخلي الروح ايه عمرها ما تحس بقى بحتة ان ربي رحيم ودود. هيحس بان ربنا رحيم، الرحمة بالدين، رحمة بالايمان، رحمة بالهداية، ما هو ما بيسجدش عشان يقترب، ما بيقربش من ربنا. ولو سجد زي حالتنا سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا الله اكبر، وما بيشعرش بالاقتراب كما ينبغي. فليه؟ طبعا عشان مشاكل اللي بتخلي القلب ما هوش، بتخليش الروح شفافة كما ينبغي. صفات الرب عز وجل ترتبط بالأمر، أوامر الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا خلق والخلق ظاهر فيهم أثار الأسماء والصفات، فالأوامر مرتبطة بالأسماء والصفات، مرتبط بالقهر، مرتبط بالعز، مرتبط بالحكمة، الأمر الإلهي مرتبط بذلك. فزي كما قال عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الانقياد لله سبحانه وتعالى. فأنت شايف في كل أوامر الله ما يجعلك تنقاد وتخضع، وهو الواحد القهار والعظيم الأعلى. كل دي حاجات في الصلاة نفسها، الأوامر والنواهي مرتبطة بآثار الأسماء والصفات. وسريان أثرهما في العالم الحسي والعالم الروحي، ورأى تصرفها في الخلائق، رأى تصرف الرب عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته في الخلائق، كيف عمت وخصت. وبتكلم على الصفات، صفات صاحب العهد، يعني صفات الذي الرب عز وجل الذي أمر بالمسؤولية. طبعا ما وردش في الكتاب والسنة خالص ان احنا ننسب للصفات ان الصفات تتصرف او انها تعمم وتخصص وتقرب وتباعد. هو رأى تصرف الرب بمقتضى اسمائه وصفاته في الخلائق. هو بيقول كيف عمت وخصت، عمت الناس جميعا باشياء معينة، وخصت بعضهم باشياء معينة، عمهم بالرسالة والاوامر والنواهي، وخص المؤمنين بالهداية والايمان، قربت وابعدت، واعطت ومنعت. هنقول ان الله الذي اعطى ومنع، عم وخص، قرب وابعد سبحانه وتعالى، واعطى ومنع، اعطى من شاء ومنع من شاء سبحانه وتعالى. فشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقسطه وفضله ورحمته. الحتة دي فيها معاني كثيرة جدا، نستكملها المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة. بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.